الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 18 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة، المجلد الثاني. سؤال: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثيرون منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقول لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة قبحهم الله. فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين؟ وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوز. وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا. ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة، لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها. وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب. أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يجب ردته عن الإسلام، لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في من استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء يا دقن؟ فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا دقن أو يا دقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة كاللحية وتقصير الثوب؟ ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك، سواء كان أخا أو أبا أو صديقا. جواب: من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب. وقوله صلى الله عليه وسلم:

باستثناء حالة الردة والعياذ بالله، هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أن يحج مرة ثانية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثانيا، الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام إلا إذا استقرت عقيدة له. ثالثا، ادفع عن نفسك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها، وقل: آمنت بالله ورسوله، وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عند طبيب الأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت، والجأ إليه في كل ما أصابك يكشف عنك الغمة ويزل ما بك من الكرب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله لك الشفاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج مقرنا، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل، ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة. ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية، أشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام، ففعلت. وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة. وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع، فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة؟ وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة، أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد؟ هل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر علينا لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، تعتبر في حجك المذكور متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة. ثانيا، العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة، إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي. ثالثا، ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما لم يتب منها أو يعفو الله عنه. أما الردة عن الإسلام والعياذ بالله فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبة نصوحة لم تحبط أعماله الصالحة فضلا من الله ورحمة. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سؤال: يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أم لم تقم ويجب على العلماء إقامتها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان. وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده، أن من يدخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير اسمه، وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا، لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة، منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر كالميراث والزواج والأحوال الشخصية. وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم على الجميع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا علمت أن طالب التغيير منتقل عن الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الإنسان المسلم أبا وأما، ولكنه رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين؟ فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام، فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، يستتاب 3 أيام، فإن تاب فالحمد لله، وإلا نفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه، عسى أن يتوب إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يقول الكلام قد يؤدي إلى الكفر أو الفسق، ويقول: إنني أمزح، فهل مزاحه به صحيح في رفع الحرج أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يحرم المزاح تحريما شديدا بما فيه كفر أو فسق. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. وتجب التوبة من ذلك العمل والاستغفار، عسى الله أن يتوب على فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر، علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا، يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله، أو تقربه بالذبائح لغير الله، أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط وتارك الصلاة كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. سؤال: اعتبارهم تارك الصلاة كفرا كافرا كفرا عمليا، والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ جواب: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله، ومع ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ويخرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا زملاء كثيرون لا يصلون، وربما كانوا يصلون عندما كانوا عند أهلهم، فلما شاهدوا الحياة الأمريكية تركوا الصلاة والصيام ونسوا دينهم القديم، ونصحتهم أنا وبعض زملائي ودعوناهم للصلاة فلم يجيبوا، فهل تبرأ ذمتنا والمسكن واحد؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كان الواقع كما ذكرتم فذمتكم بريئة ولا يضركم مساكنتهم للضرورة، وعليكم مواصلة نصحهم ودعوتهم إلى التمسك بدينهم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن، لعل الله يهديهم على يديكم فتغنموا أنتم وهم الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله، فتغنموا أنتم وهم الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله، ثبتكم الله وأعانكم ورزقكم الصبر والاحتساب، إنه سميع مجيب، وهدى بقية الزملاء إلى صراطه المستقيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، بل ويهزأ ممن ترك لحيته ويأمره بحلقها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز الاستهزاء بمن أعفى لحيته، لأنه أعفاها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي نصح المستهزئ وإرشاده وبيان أن استهزاءه ممن أعفى لحيته جريمة عظيمة يخشى على صاحبها من الردة عن الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين مثل حديث عذاب القبر ونعيمه والمعراج والسحر والشفاعة والخروج من النار، ما الحكم فيهم؟ هل يصلى وراءهم أو تتبادل معهم التحية والسلام أو يعتزلوا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يبحث معهم أهل العلم بالحديث رواية ودراية ليعرفوهم بصحتها وبمعانيها، فإن أصروا بعد ذلك على إنكارها أو تحريف نصوصها عن معناها الصحيح تبعا لهواهم وتلزيلا لها على رأيهم الباطل فهم فسقة، ويجب اعتزالهم وعدم مخالطتهم اتقاء لشرهم، إلا إذا كان الاتصال بهم من أجل النصح لهم وإرشادهم. أما الصلاة وراءهم فحكمها حكم الصلاة وراء الفاسق، والأحوط عدم الصلاة خلفهم، لأن بعض أهل العلم كفرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قول العلماء المهرة الكملة في رجل يخالف النصوص القطعية من القرآن الحكيم والسنة المتواترة، ويقول في جواب من ينصحه ويعظه أنه لا بأس مما أفعل ولا حرج، وإذا أراد أن يقضي يقضي بالباطل وخلاف القرآن والحديث، وذلك الحاكم لا يصلي ولا يصوم إلا نادرا، ويوالي الكفرة والفسقة وأصحاب العقائد الردية، ويحل ما حرمه الله كالنذر لغير الله وشرب الخمر وأكل الربا والرشا والبيوع الفاسدة والباطلة، ويستهزئ بأهل الدين العلماء العاملين الناصحين ويقول إنهم مجانين، ويطلب مع هذا الإمارة بتأليف قلوب الناس إلى نفسه بإهلاك ما في يده من الأموال الفاخرة، ويميل الناس إليه لأجل مفادهم من إبراء المجرم وتسجين مخالفهم وتعذيب من لا ذنب له، فبعد فوزه يشفع عند أهل القضاء شفاعة سيئة ليقضي القاضي بإبراء الظالم وتعذيب المظلوم، ويبذر ماله في الوجوه الفاسدة كالماء الجاري في الأنهار، ويأتيه الناس يهنئونه ويغنون ويضربون الطبل سواء كان سيء العقيدة. هل الموالاة بمثل هذا الرجل جائزة في الشريعة المطهرة أم حرام؟ وهل مثل هذا الرجل مسلم أم خرج من الإسلام؟ بينوا تؤجروا، جزاكم الله أحسن الجزاء في دار البقاء، وقد استفتيته للإشاعة في سائر باكستان، فالمطلوب من جنابكم السرعة، جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان الواقع كما ذكر فمن هذه صفته كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاته، بل يجب على من هو أهل للنصح والإرشاد أن يقوم بنصحه وإرشاده إلى الحق وإقامة الحجة عليه، فإن أصر على ضلاله وجب على ولي أمر المسلمين عقابه بما يوجبه الشرع. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يكفر الإنسان وعلى لسانه لا إله إلا الله؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قد يكون الإنسان كافرا عند الله وهو يقول لا إله إلا الله، وذلك كالمنافق الذي قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن بها قلبه، كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الصلاة خلف إمام ينكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث السحر وحديث نزول عيسى بن مريم آخر الزمان؟ الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، من أنكر ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحديثين المذكورين فهو مبطل ويحكم عليه بالفسق، وقد يحكم عليه بالكفر حسب حاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الآية.